الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول أنه يا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ أقما يتاقص بربي الفراقي اسم الشيس نزل اسم الشيس نزل أمر السرد من شر ما خلق دغشرنا ورد يخلق ومن شر غاسق ما يسر استاقص داغين دغشر نهر إذا وقب أمر جناقا ومن شر النفاسات ما يسر استاقص داغين دغشر نتمسحر شين سوتوفنين في العقد دختمر كاشين دغس حرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شر حاسين ما يسر استاقص داغين دغشر نماجق إذا حسد أمر سنفادر من جاغنة موزر سرس.